الحمد لله من توكل عليه كفاه، ومن التجأ إليه عافاه، ومن سأله أتاه. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء بقدر، وأوجد كل شيء بأمر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أعظم من توكل عليه فأعانه ونصره وأبانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فهي التجارة التي لا تبور، والكنز الذي لا يفنى، فبها أوصى الحق سبحانه السابقين واللاحقين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم اعلموا أن صلاح المعتقد وسلامته وطمأنينته واستقامته سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كما أن فساد المعتقد خسران وبوار في الدنيا والآخرة. لقد جاء هذا الدين ليملأ القلب توجها إلى ربه وتوكلا عليه، معتمدا عليه في كل أمر من أموره، لعلمه بربوبيته الكاملة خلقا وقدرة وتصريفا، فلا يخيفه شيء، ولا يركن إلى شيء، ولا يتعلق بشيء لم يجعله الحق سبحانه سببا لمقصود ولا دفعا لواقع. فالأمر كله لله، والأسباب والمسببات تبع لحكمة الله. ولقد كانت العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ظلام وشقاوة وضلال وغباوة، يمنعهم من فعل ما يريدون التطير والتشاؤم، وهو كما يقول البيهقي إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة. وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء، فسموا الكل تطيرا لأن أصله الأول، وهو بمعناه العام التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، وفيه سوء ظن بالله وقطع الرجاء به وتوقع البلاء وقنوط النفس من الخير. وهذا كله مذموم منهي عنه. ومن التطير ما كانوا يعتقدونه في شهر صفر، أنه شهر مشؤوم تحل فيه المكاره والمصائب، فلا يوقعون فيه تجارة ولا زواج ولا أي أمر من أمورهم الدنيوية. لذا جاء الشارع الحكيم موطنا لهذه الخرافات والترهات، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. متفق عليه. والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها. فالخير والشر والنعم والمصائب كل بقضاء الله وقدره، قل كل من عند الله. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال ابن رجب رحمه الله: وأما تخصيص الشؤم بزمان دون زمان كشهر صفر وغيره فغير صحيح، وإنما الزمان كله خلق الله تعالى، وفيه تقع أفعال بني آدم، فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه، وكل زمان شغله العبد بمعصية الله فهو شؤم عليه، فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله. انتهى كلامه رحمه الله. وتعليقها بزمن أو مكان أو وصف معين باطن يبطله الشرع والعقل والواقع، فبطلانه شرعا نهي الشارع عنه، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، بل قد جعله الشارع الحكيم من الشرك، قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبطلانه عقلا وشرعا أن مدبر الكون ومصرفه هو خالقه وموجده، ولم يجعل هذه الأوقات والأماكن سببا لحصول أمر من الأمور،